بمناسبة الذكرى الخامسة لصدور المؤلف الكلاسيكي الخالد للقائد العظيم كيم جونغ إيل حول إطلاق الإعلان لتفوق النظام الصحي الاشتراكي عاليا بإحداث التحولات الثورية في أمر الصحة العامة، وجدت الندوة العلمية الطبية الوطنية في دار الدراسة الشعبية الكبرى ببيونغيانغ يومي 18 و19 من هذا الشهر. جرت الندوة منقسمة إلى فروع الوقاية الصحية والأمراض الجراحية والباطنية والطب الأساسي والأدوية والطب كوريو التقليدي بحضور المعنيين والأطباء والعلماء والمدرسين والباحثين في قطاع الصحة. صدرت فيها على تاريخ العلمية الطبية الكثيرة وعرفت النجاحات والخبرات المحصول عليها في قطاع أبحاث العلوم والتقنية الطبية. منحت الشهادات لمن الذين أصدروا على تاريخ المتفوقة.